لو انسان نظر الى الارض من علو يلاقي كل الاسوار دي ولا حاجة، كلها زيها زي بعضها كانها في الارض. فعندما سأل اولا كان في مقام الصلاة والعبادة والذكر والتضرع لله والانكسار والتوسل بانواع التوسلات لله سبحانه وتعالى، فحصل له قرب عظيم استصغر معه، لم يشعر معه، غاب معه عن العقبات الارضية التي تمنع. لما ورد الامر قد اجيب وتحقق ويوشك ان يتحقق، فعند ذلك سأل عن كيفية ذلك. هو يكون في تلك الحال من جنس سؤال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو يريد ان يستكثر من ذكر هذا الخبر المحبوب ليسمع مزيدا من التأكيد وليسمع مزيدا من التبشير وليتأكد من الامر مرة بعد مرة من باب زيادة الطمأنينة التي هو يحبها ويزداد خيرا بها، والله اعلى واعلم. وكذلك في هذا الدعاء من انواع اللطائف ما يستشعر الانسان معه عظم النعمة، وذلك ان يقول انا العاجز الضعيف اللي امرأة عاقر الذي بلغ من الكبر من السنين كذا اوهب ولدا. زي انسان يستشعر ان هذا امر كبير جدا من عند الله سبحانه وتعالى، فضل عظيم، لانه ليس اهلا لذلك في المقام المعتاد، في مقام البشر المعتاد انه ليس اهلا لان يولد له ولد في ذلك المقام. فلما اذا استشعر الانسان انه قد وهب هبة عظيمة من الله عز وجل، ويؤكد على انه ذلك يريد ان يسمع التأكيد مرة انه سيوهب له رغم انه قد كانت امرأته عاقرة وقد بلغ من الكبر عتية، فهذا يعظم عنده النعمة. والله يحب ان يرى العبد نعمه العظيمة سبحانه وتعالى، وان يرى نفسه يعني في مقام لا يستطيع شكرها لانه ليس مؤهلا لها، لكن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عز وجل. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فيريد ان يسمع التأكيد، تأكيد التبشير، يريد ان يفرح بمزيد من الخير وان الله سيهبه على تلك الحال ومن هذه المرأة. وهذا ايضا فيه معنى حسن جميل، وهو ان بشارته بان يولد له من امرأته هذه دلالة على منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، وقد أثنى الله عز وجل عليها في سورة الأنبياء، فقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمدح الله عز وجل امرأة زكريا بأن أشركها معه في المدح، فالولادة من هذه المرأة خصوصا يكون له منزلة خاصة. ويعني كذلك تجد هذا المعنى في امر ابراهيم عليه السلام، والبشارة باسحاق كانت من لانها يولد لسارة كانت تكريما لسارة عليه السلام، وابراهيم يحب ان يكون له ولد منها، ولذلك تعجب من هذا الامر ايضا، ذلك لانها شاركته الرحلة الطويلة والالام والمتاعب، ومن اجلها يعني ارسل هاجر الى مكة حتى مراعاة لخاطر سارة. فهذا يدلك على ان الولد من سارة كان امرا محبوبا الى ابراهيم عليه السلام، قد وهب اسماعيل عليه السلام ولكن كان الولد من سارة التي شاركته رحلته الطويلة ووقفت بجواره طول هذه المدة، كان له معنى فيه نعمة اضافية، ورغم ما حصل لها من عقم وانه لا يتوقع منها الولد. فهذه المرأة الصالحة امرأة زكريا عليه السلام كانت تدعو ربه ربها عز وجل وتعبد ربها مع زكريا، ويدعو لنا راغبا ورهبا، كانت خاشعة، كانوا لنا خاشعين. فالولادة منها له فضيلة، او له يعني يشعر الانسان يجد زكريا نعمة اعظم من ان يكون له ولد من غيرها مثلا. لذلك قال يتأكد، كأنه يتأكد ان الولد سيكون من هذه المرأة العاقرة، وكانت امرأتي عاقرة وليس له ولد وليس له امرأة غيرها. فكأنه يريد ان يستوثق من كيفية ولادة الولد من هذه المرأة لا من غيرها، وهذا احب اليه واعظم في النعمة عنده. ولذلك قال الملك قال كذلك قال ربك، وهذا الذي يريد ان يسمعه زكريا عليه السلام، ويحب ان يسمع ان الله هو الذي حكم بذلك،

أو لما مع أنه على يقين من أن الملائكة لا تكذب، ولكن ولم يسأل هل يقع ذلك أم لا، إنما قال أن يعني كيف إنسان سمع بالنتيجة الامتحان النجاح المبهر يقول له طب عايز أسمع تاني وعايز أشوفها طب كم بالتفصيل وتؤكدوا علي ذلك الخبر مرة ثانية وثالثة، لأنه خبر إيه يحبه فيفرح به. فزكريا عليه السلام يسأل كيف وهو موقن بأنه سهل في قدرة الله عز وجل، لكن حب سماع هذه البشرى مرة ومرة، والإنسان مجبول على حب سماع البشرى وإذا كانت من الله عز وجل ومن بنعمة عظيمة منه على ضعفه وانكساره وبعد حاله عن تلك النعمة العظيمة، فهو يسعد بذلك أعظم السعادة. ولذلك تجد الفرح يشع من هذه الآيات، فرح زكريا عليه السلام يبرز لك في كل لفظة من ألفاظها، فهذا مما يسعد به المؤمن. والله هذه الآيات تجعل الإنسان سعيدا لأنه يفرح بفضل الله عز وجل على زكريا عليه السلام، وتبشر كل مستبعد، تبشر كل من يعني حرم من شيء يستبعده الآن أنه يمكن أن يوهب كذلك، لأن هذا الدعاء الذي دعا به زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين من أعظم الأدعية التي يعني يرجى أن يستجاب لمن دعا بها مثلما استجاب الله عز وجل لزكريا، ولو أنه انكسر قريبا من انكساره، لا أقول مثل انكساره، لكنه لو انكسر قريبا من انكساره وأظهر الافتقار إلى الله عز وجل قريبا من افتقاره لأوشك أن يرزقه الله سبحانه وتعالى، رغم انعدام الأسباب ورغم عدم قربها. والله أعلى وأعلم. طبعا نعم، قال ربي اجعل لي آية، أيضا مزيد من يعني التأكد، أو مش ليس أنه يتأكد يعني على ليس على يقين، ولكن بمعنى أنه يريد أن يعني يزداد يقينا ويزداد امتنانا لفضل الله سبحانه وتعالى. فقال رب اجعل لي آية. فقال رب اجعل لي آية، يعني على حصول هذا الأمر متى يجده، وليس أنه يشك أنه يقع أم لا يقع، ولكن يريد أن يعرف آية بداية حصوله. والله أعلم أعلم من جهة الزمن. قال يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، صلى الله عليه وسلم أجمعين. كل ذلك حبا في الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم قربا، جربوا أثر القرب فازدادوا رغبة في مزيد منه برؤية آيات الله، ليزدادوا يقينا ليكون الغيب شهادة أو ليكون أقرب إلى الشهادة، أو كما ذكرنا ليكون علامة على أنه قد حصل مثلا الحمل لامرأته أو شكت على الوضع، هل هذا الأمر يتم الآن أو يتم بعد ذلك، قد وهب الآن خرج من المحراب وهو معه الآية أن ذلك قد كان، علامة على أن الأمر قد اقترب جدا، ليس أنه سوف يكون بعد مدة بل مباشرة. والله أعلم وأعلم. قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا إلا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأهد المنبه والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه، أي حبس من غير مرض، اعتقل لسانه من غير مرض. قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. قال العفير بن عباس 3 ليال سوية أي متتابعات، والقول الأول عنه عن الجمهور أصح، وهو أن سويا حال من زكريا عليه السلام من ضمير المخاطب ألا تكلم أنت الناس 3 ليال وأنت سوي، أي سويا دي بقى حال من الضمير المستتر تقديره أنت في تكلم، ألا تكلم الناس، تكلم أنت الناس 3 ليال سوية، أي حالك أنك سوي. وأما التفسير الثاني فهي أن سويا بمعنى متتابعات، لكن الأول أقرب وأعظم في الآية والمعجزة والدلالة. يقول كما قال تعالى في أول آل عمران

كذا قال أكرمة وقتادة والضحاك وزاد لا يقدر عليها غيرنا. زاد قتادة رحم بها زكريا. هذا يوضح لك معنى الحنان، أن يحيى حنان من الله، بمعنى رحمة رحم الله بها زكريا. وهذا الاسم الحنان والمنان قد ورد، وإن كانت بعض الأحاديث فيها ضعف إلا أنها لها طرق متعددة تثبت أن الله عز وجل حنان منان، والله أعلم وأعلم. أما المن فكثير جدا في القرآن، وأما التحنن فهذا ورد في السنة والله أعلم. فالمعنى الأول أن يحيى عليه السلام جعله الله حنانا من عنده لزكريا، رحمة من عنده. ويسمى الإنسان رحمة، أو يسمى المخلوق رحمة، لأنه نشأ عن الرحمة. فيحيى حنان لأنه من تحنن الله عز وجل، من حنانه عز وجل رحمته، من رحمته على زكريا. فسمي رحمة لأنه كان بسبب الرحمة، ليس أن المخلوق هو صفة الله، لكن يسمى باسم الصفة وهو مخلوق لأنه كان عنها، نشأ عنها. فكما تقول هذا خلق الله، لأن هذا الخلق بمعنى المخلوق، والخلق بمعنى الفعل. الله خلق سبحانه وتعالى الخلق، فعله عز وجل ليس مخلوق، والخلق يسمى إيه؟ خلقا. المخلوق يسمى إيه؟ خلقا. وكما تقول قال الله عز وجل عن المطر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض، وقال عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا فبه تتراحم الخلائق إلى يوم القيامة، وبه ترفع الدب حفرها عن ولدها وادخر 99 إلى يوم القيامة. دي كل دي رحمة إيه؟ مخلوقة. لا دي حاجة تانية. فبالمؤمن الرؤوف الرحيم بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هو الله عز وجل يجعل من شاء من عباده الرحيم. نقول يسمى المخلوق رحمة، أو تقول مثلا سبحان الله هذه قدرة الله، وانت قصدك ايه آثار ليه؟ القدرة، لست أنك رأيت أو تقول إنها قدرة الله، مش قصدك الشيء ده نفسه هو القدرة إلى الصفة، ولكن يسمى قدرة من أجل أنه كان إيه؟ بقدرة الله. كما أن عيسى عليه السلام كلمة الله لأنه كان إيه؟ بكلمة من الله، خلقه الله بكلمة كن، ليس أن عيسى هو كن. وهذا كثير في القرآن. فالمعنى الأول وحناما من لدنا، يعني من عند الله عز وجل جعل يحيى رحمة وحنانا، تحنن الله بها، نقول يعني رحم الله عز وجل بها زكريا، قال رحم بها زكريا. وقال مجاهد وحناما من لدنا، قال تعطفا من ربه عليه، ونفس هو نفس التفسير، تعطفا رحمة، قال أكرمة وحنانا من لدنا، قال محبة عليه. قال ابن زيد أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح وحنانا من لدنا تعظيما من لدنا. وقال ابن عباس لا أدري، لا والله ما أدري ما حنانا. وروى ابن جرير عن منصور سألت سعيد بن جبير عن قوله وحنانا من لدنا، فقال سألت عنها ابن عباس فلم يحري فيها شيئا. فيه ضعف، والظاهر أن كثير قد تكلم، ابن عباس رضي الله عنه قد تكلم في تفسير هذه الآية، ولكن ربما كان عليه وقت، جاء عليه وقت حين سئل لم يدري ما يقول أو يرجح أي قول من الأقوال المحتملة. يقول والظاهر من السياق أن وحنانا معطوفا على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي وآتيناه الحكم وآتيناه حنانا. يبقى حنان هنا هتبقى من صفة مين؟ من صفة يحيى، أن يحيى عنده حنان، عنده رحمة بالخلق، عنده تعطف على الخلق، وهو في الحقيقة أثر من آثار رحمة الله به. فمن جعل الله في قلبه رحمة فهذا من رحمة الله عز وجل به، ومن جعل الله في قلبه قسوة فهذا من عقوبة الله له. تظن أن من يؤذي الخلق ويعذبهم ويظلمهم يكون يعني مرحوما، لولا أنه أول المعذبين لما جعل كذلك. ولذلك سوف تجد الجبار قارين له الشقي، ذلك ربنا نفى عنه أن يكون إيه؟ جبارا شقيا، وجعل الله عز وجل في قلبه رحمة فهو مرحوم، ومن جعل الله عز وجل في قلبه الرحمة بالخلق فهو عز وجل يرحمه، ومن نزع الله من خلقه الرحمة فهو يريد أن يعاقبه. وذلك أول المعذبين الذين يعذبون الناس، أول الأشقياء التعساء الجبارون، أول من يعني يكون في نفسه هالكا معذبا شقيا تعيسا في حياته، الذي يدخل الأذى على الخلق والذي يعذب الخلق، عدل من الله والله سبحانه وتعالى.

هل يجوز أن نقول اللهم هب لنا من لدنك منة وحنانا؟ يجوز أن تقول ذلك؟ لا بأس، لكن لم يرد هذا اللفظ يعني. هب لنا من لدنك رحمة يحقق الأمر. يقول يا حنان يا منان على يعني جمع طرق الأحاديث يعني. تم إرسال سؤال لبريد برنامج بريد الإسلام بخصوص الصلاة في مسجد به قبر به ضريح. أجاب أحد الدكاترة بأنه يجوز الصلاة في المسجد الذي به ضريح على أن يكون هناك حائل بين المسجد والضريح. كلام باطل، باطل بلا شك، لأنه لا يوجد أصلا أي مكان إلا ولا بد أن يكون هناك أي حاجز. وضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا الفرق بينه وبين سائر المساجد، وهو أنه لا يمكن نقل القبر ولا يمكن نقل له المسجد، والناس تقصد المسجد، وهناك جدران متعددة. احنا قلنا الجدار الموجود دلوقتي ده هو الجدار الرابع تقريبا أو الخامس بين وبين ما داخل القبر، وهذا لضرورة الاحتياج إلى التوسعة أو الحاجة إلى التوسعة، والله أعلم. أما ما سوى ذلك فإما أن يكون المسجد بني أولا فلا بد أن يزال القبر منه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن المسجد ليس موضع للدفن، مدافن المسلمين هي التي يدفن فيها من مات، ولا يجوز أن يدفن إنسان في مسجد لأن هذا موقوف للصلاة لا لدفن الأموات. وإذا كان المسجد القبر ولد أولا فلا يجوز بناء عليه. هذا الأمر لم يقع في مسجد النبي، لو أنه وجد يعني قبر أولا وكان بعيدا عنه مسجد وبينه وبينه مسافة ثم احتيج إلى التوسعة لضيق المسجد ووسع من جميع الجهات وبني جدار ووسع من حوله يمكن أن يقاس ماشي. وهذا غير حاصل في ولا مسجد المسجد الذي فيها قبور. يعني لو احنا قلنا هنقيس يبقى اقول كده مسجد كان موجود وقائم وبعدين بعيدا عنه قبر بمسافة ودفن فيه رجل وليس يقصد من اجله ثم المسجد ضاق باهله فوسعوه من جميع الجهات ولم تبق الا جهة القبر، فعند ذلك لو بنوا جدرانا فاصلة بينه وبين المسجد واتسع المسجد من حوله يمكن ان اقول هذا الذي يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نراه يصح، لأن ذلك ذريعة إلى الغلو في الصالحين. يعمل محاسبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعمل محاسبا في إحدى الشركات الصغيرة، المدير المالي للشركة مفوض من صاحب الشركة في التصرف في الأموال في إرادة وإرادة الشركة دون الرجوع لصاحب الشركة حسب حاجة العمل. يقوم المدير المالي بصرف مكافآت للعاملين طبقا لجهودهم في العمل دون الرجوع إلى صاحب الشركة دون علمه، حيث أنه أي دون علمه، قد يوافق وقد يرفض طبقا لحالته المزاجية وقت طلب المكافأة وليس اعتبارا للمجهود. هل حلال لنا أخذ المكافأة؟ نعم، قد فوضه فما دخلك أنت، هو وكيل له فوكله في ذلك حسب المصلحة، فتفعل ما يعني إذا أعطوك شيئا أخذت. يعمل في صيدلية تدخل عليه بعض السيدات يطلبن إعطاء حقن في العظم، هل هذا جائز؟ فيهن الكبيرات في السن والإبرة قد تكون مسكنة لآلام ومضاد للروماتيزم أو فيتامينات لمرضى السكر، وأحيانا صغيرات في السن. أما صغيرات في السن فلا شك أن هذا أمر فيه فتنة، وكذا بالنسبة للصيدلانية المرأة إذا جاء الرجل لإعطائه حقنة ينبغي أن يكون هناك يعني رجل للرجال وامرأة للنساء خصوصا مع أمر الخلوة وخصوصا في أوقات متأخرة من الليل، فهذا الأمر يخشى منه الفتنة خصوصا مع صغر السن، والأصل في ذلك الجواز إذا أمنت الفتنة وبشرط عدم الخلوة وبشرط غض البصر وعدم إطلاقه إلى ما حرم الله عز وجل. هل العمل أصلا جائز للمرأة أن تعمل صيدلانية؟ نعم، يجوز أن تعمل مع التزام بالحجاب الشرعي والضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال. عملية تقويم الأسنان هل هي جائزة؟ إذا كان هناك خلل ويعد مرضا يمنع من استعمال الأسنان استعمالا صحيحا يجوز تقويم الأسنان، ليس لمجرد التجمل كالوش، وإنما يكون هناك حالة مرضية باعتبار الطب طب الأسنان، لأن الأطباء يقولوا دي حالة مرضية الأسنان كده قلت منافعها. مش عشان الشكل، مش عشان الشكل، عشان منافع السن، إن ممكن تضر السن الطويلة دي ممكن تكون بتعور أحيانا. هل عليك سنفرة هل يجوز لها أن تزيل شعر العانة بواسطة زميلتها بإذن زوجها؟ ده حرام بلا شك، هذا جزء من العورة لا يجوز أن يراه إلا الزوج، هذا جزء من السرة إلى الركبة لا تراه المرأة من المرأة، فضلا أنه ربما يستلزم رؤية الفرج نفسه، فليس هذا بضرورة من ضرورة، هذا لا يجوز بلا